أخونا يقول: شيخنا، كثرت شروح العقيدة الواسطية، فما أفضل شرح لها للمبتدئ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، ما نستطيع نعطي نقول أفضل شرح بهذه الطريقة، لكن ممكن هناك شروح، ما طبعا لنا شروح صوتية الحمد لله كثيرة يا رب لك الحمد. أصلا متن العقيدة الواسطية من المتون السيارة، تستشرح في دروس علمية مستقلة في الجامعات والكليات، في الدورات العلمية وهكذا دواليك يعني، فشروحها كثيرة الحمد لله. في كثير منها شروح أيضا مرفوعة لفظية صوتية مرفوعة على النت، وبعضها ترى ما رفع على النت. أما شروح المطبوعة فبعضها ألف تأليفا وبعضها لا أيضا مفرغ ترى من هذه الشروح الصوتية. ما نستطيع نقول أفضل شرح، ما عندنا أفضل شرح بإطلاق بهذه الطريقة، بقدر ما عندنا أن بعض الشروح تتميز عن بعض الأشياء معينة. فبعضهم من يعتني مثلا بالتقسيم، بالاستدلال، بالإيرادات الواردة على معتقد أهل السنة من قرر شيخ الإسلام في الواسطية، أو بالأدلة وبيانها، أو بالتمثيل وهكذا يعني. فالشروح كثيرة يعني، مثلا من أيسر الشروح وأيسرها وأحسنها وأعذبها لفظا يعني بسهولة شرح الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، وأصلا شروحه كلها عرفت صاحب قلم سلس وفقه الله وبارك في علمه، لما يشرح أيا كان من العلوم، فقه، حديث، عقيدة، شرحه سلس جدا، خاصة من ما كتبه بيده وألفه بيده. فشرح العقيدة الواسطية جدا مفيد وسلس العبارة وسهل. طبعا قبل كان شرح العلامة محمد خليل الحراس جيد ولطيف، أيضا شرح العلامة الشيخ عبد العزيز الفياض رحمة الله عليهم جميعا، عندنا شرح العلامة الشيخ بن عثيمين شرح متين جدا، والشيخ كعادته في التفصيل والتقسيم ورد الاعتراضات والجواب عنها مبدع الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب. بعض المعاصرين أخونا فضيلة الشيخ الدكتور سلطان العميري شرحه متين ونفيس، خاصة أنه حرره وتعب عليه، وغيرهم الشيخ العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله معالي الشيخ أيضا شرحه جيد ومتين ومطبوع. المهم أن عندنا ترى عدد من الشروح للواسطية، والذي أنصح دائما طالب علم دائما أنصحه أنه أول ما يبدأ بمثل هذه المتون التي أصلا تستشرح لدى العلماء والمشايخ، أن يحضر درسا عند الشيخ أو يستمع إليه كصوتي، ويجمع مع هذا الشرح المطبوع من شروح هذا الكتاب وهذا المتن، فيقرأها دفعة واحدة، لأن في الغالب تتقارب في أوجه في الأدلة، في فك العبارة، في إنما تختلف في طريقة العرض، في التمثيل، في زيارة فائدة، لفظة، تنبيه، شيء. إذا جمعها يكون في لا ينتهي مثل كتاب لو انتهى من عدد من الكتب معه شارحة، ويرتاح بعد كده ما يقول والله يؤخر هذا الشرح إلى هذا الشرح وشيء من ذلك. الله منه يرتب هو القراءة ولا أقل ولا أكثر.